والله لقد كنت أفقه مني. عطاء بن أبي رباح كان عبدا مملوكا، وكان أفطس الأنف أشل الجسد، يعني عنده مثل الشلل في جسده، يعرج عرجا شديدا. فكان عبدا مملوكا عند سيد، فهذا السيد تورط به، انشغله حمال في السوق ما يستطيع أن يحمل، انشغله بائع في دكان ليس له تلك الصورة الحسنة والقدرة على الحمل الأشياء ووضعها، فأعتقه. قال: فاتني الاستفادة منك في الدنيا، أفدني في الآخرة، أنت حر لوجه الله. عادة العبد إذا أعتق يفرح ويبتهج، أعطي الحرية، إلا عطاء بكى، وكان شابا في أوائل شبابه، فمضى إلى أمه وهو يبكي. قالت: ما بالك؟ قال: أعتقني سيدي. قالت: افرح. قال: أفرح بماذا؟ سيدي هو الذي يطعمني ويسقيني ويلبسني ويسكنني، هو اللي مسؤول عني، الآن إذا اعتقني أنا كيف أدبر نفسي؟ السيد يجب عليه هذه الأمور لعبده المملوك. قال: الآن كيف أدبر نفسي؟ قالت: يا ولدي، هل تريد عز الدنيا والآخرة؟ قال: نعم. قالت: اطلب العلم، اطلب العلم، والله أن يرزقك الله عز الدنيا والآخرة. قال: فأذني لي إلى مكة. فخرج إلى الحرم، قالوا، ولبث في الحرم 12 سنة ما خرج منه، ما طلع من الحرم، ما بين فقه وحديث وتفسير وعقيدة وأنواع العلوم، حتى جمع في هذه 12 سنة علما لا يكاد يجمعه أحد في 40 سنة، لأن تفرغ لطلب العلم. ثم خرج إلى الناس يعلمه. فجلس المهدي يوما في مجلسه في الحج، فعرضت له مسألة، مسألة من مسائل الحج، فسأل العلماء الذين عنده فما أفادوا. فقال: طيب من نسأل؟ قالوا: هذه لا يعرفها إلا عطاء بن أبي رباح. قال: يا غلام، اذهب ونادي عطاء بن أبي رباح. فذهب الغلام إليه، فلما وصل إليه وإذا عليه زحام حجاج ويسألونه، فقال: يا عطاء، الخليفة يريدك. قال: أنت ترى حالي، تراني في هالزحام، كيف أترك الناس؟ فرجع إلى الخليفة وأخبره، فقام الخليفة من مكانه وأقبل، فتفرق الناس حتى وصل الخليفة إلى عطاء ومعه ابناه الأمين والمأمون أو غيرهما من أبنائه. فلما وصل وسأل عطاء أجابه عطاء عن سؤاله. فلما تولى الخليفة التفت إلى ولديه وقال: يا بني، اطلبا العلم، فوالله ما رأيت نفسي في موطن أنا أذل مني بين يدي هذا العبد. لاحظ، لأنه احتاج إلى علمه ولم يحتج عطاء إلى ما عنده. ولذلك من أراد العز، العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. كلما ازداد الإنسان علما وفهما وجمعا للمعلومات أعزه الله تعالى ورفعه وجعل له في ذلك مكانه. كان السلف رحمهم الله تعالى يطلبون العلم ويبذلون لأجله أموالهم ومهجهم وأوقاتهم، وربما